كاينه. وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزاره الصحه من اي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئه بحال السخانه، حريق الراس، الكحه، العطيس، العيا او علامات اخرى يتعزل ويبعد من افراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد اخر، يتوقف مباشره على اي نشاط وما يمشيش للخدمه، يمشي لاقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشاره الطبيه، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديده خاصو يمشي لاقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعه وبسهوله وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقايه خير من العلاج. نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بمحطات هذا العرض الإخباري. في مؤشر على خطورة الوضعية الوبائية، أعداد الوفيات الناجمة عن مضاعفات كوفيد 19 تواصل منحها التصاعدي وتسجل اليوم 30 وفاة مع إصابة أزيد من 4100 شخص بعدوى الوباء. والوضعية حرجة تستدعي تكثيف الجهود للتصدي للجائحة عبر احترام التدابير الحمائية والتقليل من التنقل. وعيا بخطورة الجائحة، مراكز التلقيح تسجل إقبالا متواصلا من جميع الفئات العمرية بما فيها الشباب. وبعدد من مناطق المملكة حملات توعوية تقودها السلطات المحلية بمعية المجتمع المدني لحث المواطنين على الالتزام التام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا. في تفاصيل فيروس كورونا المستجد، يواصل حصد مزيد من الضحايا. اليوم أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا بسبب مضاعفات الوباء، وأكدت إصابة 4110 أشخاص بعدوى الفيروس. وسجلت الساعات 24 الأخيرة ارتفاعا كذلك في عدد الحالات الحرجة التي بلغت 713 حالة. هذه الأرقام تعكس خطورة الوضعية الوبائية، والمزيد مع سعيد المتوكل. أمام هذا الارتفاع المتوالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أرقام الحالة الحرجة وأيضا الوفيات، نجد أنفسنا أمام ظرفية تستدعي الانتباه أكثر، لأن الوضع أصبح يدعو إلى القلق. مولاي المصطفى النجي، الأخصائي في علم الفيروسات، مدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ارتفاع الحالات شيء كان مرتقب، يعني ما كنا نشاهده في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية، أرقام اللي كانت خضراء ولا تدعو لي قلق. هذه الأيام الأخيرة ولينا نشاهده أرقام عكسية، حيث أصبحت أرقام حمراء، وهذه الوتيرة تدعو لي القلق، وهي كتنبيه لنكثة مرتقبة إلا ما رضيناش البال. بحيث ارتفاع الحالات كاينة، بحيث نشاهدوا بين الفيروس دلتا اللي هو موجود 75% عبر العالم، أصبح عندنا هنا في المغرب، وهو يعني متحور لسريع انتشار. وتبقى الحيطة والحذر واتخاذ تدابير الاحترازية، سلوكيات مواطنة لا محيد عنها. عودة إلى الخبير في علم الفيروسات مولاي المصطفى الناجي. لازم نردوا البال، لأنه هذه الحالات اللي تتعلن عليها ما نساوش بأنه كاين 5% تتوصل لحالات حرجة، ومن ضمن هذا 5% 60% توصلوا للإماتة. فلازمنا ردوا البال، اللي ما خدش لقاح خصو ياخد لقاح وفي وقت ديالو، وما يخليش اللي يعني الموعد يفوت، وحتى إذا فاتوا يعاود يتصلوا بالجهة المختصة باش ياخد لقاح، لأن هذا اللقاح هو الحل السبيل ديالنا باش يمكننا نتخلصوا من هذا الفيروس. إلا كنا احنا داخل المجتمع كلنا كنا منقحين، الفيروس ما بقيش غادي يبدا ينتشر داخلنا احنا. ولكن ما نساوش الناس اللي هما عندهم لقاح ولكن يمكن يحملوا الفيروس، والناس اللي ما خدينش لقاح يقدروا يكونوا متعرضين. وفي ظل ظرفية كهاته، الأمر يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى اتخاذ التدابير الاحترازية، الانتباه أكثر، والحفاظ على التباعد الجسدي. وتزامنا مع هذه الوضعية الوبائية الحرجة وبغاية الحد من عدد حامل الفيروس، تواصلت اليوم بمختلف مراكز التلقيح عملية تطعيم المواطنين والتي امتدت منذ اليوم إلى غاية الساعة 8 مساء وستستمر طيلة أيام الأسبوع. الأجواء تنقلها لنا المديرة الإقليمية للصحة بصخرة مرا الدكتورة إلهام العثماني. تظل هذه الجائحة الوبائية اللي تضعفها بلادنا وارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا، عرفت المدينة صخرة مرا هذا اليوم بالضبط فتح مراكز صحية لحد الساعة 8 مساء، وتساعد الفئة العمرية ديال الساكنة هبطت ل 24 عام، دونك 25 عام حتى 30 عام، دونك هذه الفئة شابة لقات واحد الإقبال كبير هذا اليوم في المراكز الصحية اللي مفتوحة في الإقليم. توحدوا علينا عدد كبير من الشباب، وتبارك الله الناس بدأت توعى بأهمية الحضور لتلقي جرعات اللقاح. راه كنتمنى ويكون إقبال في الأيام المقبلة على هذا على التلقيح بانتظام باش نوصلوا للمناعة اللي تمكننا من حماية أنفسنا والجميع إن شاء الله. وإلى حدود اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 11,748,418 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعتين 9,797,720 شخصا. وتعرف عدد من المدن والأقاليم تنظيم حملات تحسيسية مكثفة في العديد من الأماكن والفضاءات العمومية من أجل حث المواطنين على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية. هذه الحملات التحسيسية تروم تذكير المواطنين بضرورة الاحترام الصارم للإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية، وذلك من أجل توعيتهم بالمخاطر التي قد تنجم عن أي تراخ من طرف المواطنين في هذا الشأن. النموذج من إقليم ميدلت مع الفاعل الجمعوي محمد أرحمة. بالنسبة للتجمعات السكنية القروية هي في الإقليم ديال ميدلت، تجمعيات ديال المجتمع المدني كيقوموا بحملة تحسيسية خصوصا في هذه الأجواء ديال العيد والوصول ديال الناس ديال الجيران المغربية المقيم بالخارج، والحمد لله بالتنسيق مع السلطة المحلية الجمعيات خصوصا الجمعيات ديال الآباء والتلاميذ ديال مجموعات مدرسة قجوين اللي قمت بواحد العديد ديال حملات تحسيسية للمواطنين باش يستعملوا الكمامات ودائما النظافة والتباعد اللي غادي يكون خصوصا هذه الايام ديال العيد كيكون زيارات عائلية وزيارات الاقارب والجيران. لهذا الحمد لله بالتنسيق مع السلطة المحلية راه الجمعيات كيقوموا بالدور ديالهم، ونتمنى ان شاء الله المواطن ان شاء الله يوعى بهذا الشيء والله يرفع عنا هذا الوباء الخطير ويحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا يا ارحم الراحمين رب العالمين. نواصل في هذه النشرة بث تقاريرنا الخاصة بالاحتفالات المواكبة لذكرى عيد العرش المجيد، وضمن هذه النشرة يتوقف حسام الجوزي عند دعم واشنطن لمغربية الصحراء وأهمية هذا المعطى بالنسبة لمسار تسوية قضية وحدتنا الترابية. نجاحات متتالية وزخم دبلوماسي كبير عنوان سنة كاملة من قضية الصحراء المغربية، ولعل أهم أحداثها الإعلان عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء، اعتراف يعزز موقف المغرب ورؤيته الواقعية لحل هذا النزاع المفتعل باعتباره صادرا عن قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن. أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز قراقي، لنفهم طبيعة هذا الاعتراف يجب أن نربطه بالممارسة الدبلوماسية، وهي ممارسة اتسمت بالعقلانية. فالولايات المتحدة الأمريكية أدركت على أساس أن السياق الذي كانت قد بدأت فيه تعرض قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة هو سياق اليوم متجاوز من الناحية الواقعية انسجاما مع فلسفتها في العلاقات الدولية ونظرتها الجيوستراتيجية للمنطقة، قررت بطبيعة الحال أن تضع حدا لممارسة اعتبرت في الكثير من الأحيان تسويفية، وممارسة إن بقيت على تلك الحال لن تقود الأمم المتحدة إلى أي حل. ولهذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت انطلاقا من فلسفتها أن تتخذ مبادرة مختلفة عما كان معمولا به ومعما لا زالت بعض الدول تخوض فيه. وكأول تجسيد لهذه المبادرة السيادية، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية لها بمدينة الدخلة تقوم بمهام اقتصادية بالأساس من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية بالمنطقة والمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية. أستاذ علم السياسة محمد زندين. خلق قنصلية في الدخلة كانت ذات صبغة اقتصادية بالدرجة الأولى، بالنظر إلى أن هناك إدراك عميق أن هذه المناطق ستعرف تحولا جذريا على مستوى البنيات الاستقبالية الاقتصادية. بالتالي كان هناك يعني رؤية استباقية بالنسبة مثلا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الحرص على هذا المجال الاقتصادي الهام الذي تستعرفه هذه المناطق. هو منعطف تاريخي في القضية الوطنية من شأنه أن يضع مسارات جديدة للملف، والأكيد أنها في اتجاه تثبيت وتعزيز الموقف المغربي على الصعيد العالمي باعتباره الحل الوحيد والواقعي لهذا النزاع. دولياً تصدفق هبة من عدة دول لمساعدة تونس على تفادي كارثة صحية في ظل موجة حادة من الإصابات بوباء كوفيد-19. وبعدما واجه هذا البلد صعوبة في الحصول على اللقاحات الضرورية قبل أن تجتاحه الطفرة الوبائية الشهر الجاري، تلقى حتى الآن أزيد من 3 ملايين جرعة معظمها عن طريق هبات. وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة أنها قررت اعتبارا من اليوم خفض سن التلقيح ضد الفيروس إلى 12 عاما. في الشأن الأوروبي، تستضيف بريطانيا اليوم وزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لإجراء محادثات مناخية حاسمة قبل قمة المناخ كوب 26 شهر نوفمبر المقبل. ويعد هذا أول اجتماع وزاري حضوري منذ أكثر من 18 شهرا، لكنه سيشمل أيضا على مشاركات عبر الفيديو بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين. في الخبر الإفريقي، جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها إلى العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بوركينا فاسو واتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الأرقام القياسية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل البلاد عبر الحدود الدولية مع تزايد وتيرة الهجمات على المدنيين وقوات الأمن من طرف الجماعات الإرهابية في البلاد. بهذا الخبر نستكمل مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مؤشر على خطورة الوضعية الوبائية، أعداد الوفيات الناجمة عن مضاعفات كوفيد 19 تواصل منحها التصاعدي وتسجل اليوم 30 وفاة مع إصابة أزيد من 4100 شخص بعدوى الوباء. والوضعية حرجة تستدعي تكثيف الجهود للتصدي للوباء عبر احترام التدابير الحمائية والتقليل من التنقلات. ووعيا بخطورة الجائحة، مراكز التلقيح تسجل إقبالا متواصلا من طرف جميع الفئات العمرية بما فيها الشباب. قبل توديعكم، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في هذه النشرة، نتوقف اللحظة مع الحوار الذي أجراه حسام الجوزي مع أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز القرقي، وفيه يتناول نجاح الدبلوماسية المغربية واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. حالة الطقس، تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي، ستكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب ظهور كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى، في حين سيظل الطقس مستقرا ومشمسا عموما بباقي جهات المملكة. درجات الحرارة الدنيا يتوقع أن تتراوح ما بين 25 و 31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي الأرجاء الأخرى. وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 39 و45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 34 و39 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفات، وما بين 28 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي والواجهات المتوسطية والمرتفعات، وستكون ما بين 22 و28 درجة بسواحل المحيط الأطلسي. البحر يتوقع أن يكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وهائج ما بين رأس حديد والقويرة، وهائج إلى قوي الهيجان محليا ما بين رأس سيم وسيدي إفني وما بين الدخلة والقويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي. عيد العرش، محطات بارزة. الأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك. من بين أهم ما ميز ملف الصحراء المغربية خلال السنة الماضية اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء، ما السياق الذي جاء فيه هذا الاعتراف؟ أولا لكي نفهم طبيعة هذا الاعتراف يجب أن نربطه بالممارسة الدبلوماسية، وهي ممارسة اتسمت بالعقلانية. فالولايات المتحدة الأمريكية أدركت على أساس أن السياق الذي كانت قد بدأت فيه تعرض قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة هو سياق اليوم متجاوز من الناحية الواقعية انسجاما مع فلسفتها في العلاقات الدولية ونظرتها الجيوستراتيجية للمنطقة، قررت بطبيعة الحال أن تضع حدا لممارسة اعتبرت في الكثير من الأحيان تسويفية، وممارسة إن بقيت على تلك الحال لن تقود الأمم المتحدة إلى أي حل. ولهذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت انطلاقا من فلسفتها أن تتخذ مبادرة مختلفة عما كان معمولا به ومعما لا زالت بعض الدول تخوض فيه. كتجسيد لهذا الموقف افتتحت الولايات المتحدة قنصلية بمدينة الدخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، كيف يمكن لذلك أن يسهم في تنمية الأقاليم الجنوبية؟ الولايات المتحدة الأمريكية معروف لها قدرة على استباق الكثير من الأمور، ويتعرف جيدا أهمية الصحراء المغربية بالنسبة بطبيعة الحال لأنها هي مدخل لإفريقيا أولا وقربها من أوروبا، ثم أيضا لأنها يمكن أن توفر إذا ما تم استكمال ميناء الداخلة توفر ميناء مهما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مقابل للأراضي الأمريكية من ناحية أخرى. فكل هذه الأشياء أخذت الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار. لابد أن نقول بأنه اليوم المملكة المغربية أيضا تعتبر مدخلا لإفريقيا. يجب أن نعرف بأن المغرب اليوم هو المستثمر الأول في دول غرب الصحراء، في دول غرب الأطلسي وفي دول جنوب الصحراء. المغرب اليوم هو المستثمر الثاني على المستوى الإفريقي بعد يعني كل هذه الأشياء. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهميتها، ولهذا تواجدها في الصحراء وفتحها قنصلية هناك بطبيعة الحال من أجل تسهيل وتيسير مهام المستثمرين الذين سيأتون إلى الأراضي المغربية. طيب، بعد تغيير الإدارة الأمريكية ما مستقبل هذا الاعتراف الأمريكي؟ الموقف الأمريكي لن يتغير، لأن في الإدارة الأمريكية هناك الثابت وهناك المتحول. الأمور الثابتة كلها مرتبطة بالقضايا الاستراتيجية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة قوية، تغيير الإدارة الأمريكية فيها لن يغير على مواقف الدولة، لأن هناك استمرارية في مجال العلاقات الدولية وفي مجال التزامات الدول. والإدارة الأمريكية تعلم أولا العلاقات التاريخية التي تربطها بالمملكة المغربية، وتعلم أيضا أهمية المملكة المغربية للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الاستراتيجية، وتعلم ثالثا ما يحظى به المغرب على المستوى الدولي من مصداقية ومن التزامات ومن مكانة جعلته أولا يكون مستقبل لعدد من اللقاءات الدولية ويلبي دائما كل ما تعلق الأمر بأزمة يعرفها المنتظم الدولي إلا ويكون المغرب حاضرا فيها من أجل تقديم ما يمكن تقديمه على مستوى الحلول. عندما تتغير الإدارة الأمريكية فإن ذلك لن يؤثر بطبيعة الحال على طبيعة المواقف التي تتبناها الدولة الأمريكية. أستاذ عبد العزيز قراقي الباحث في العلوم السياسية، شكرا على كل هذه التوضيحات. عيد العرش محطات بارزة. جديد مع اتصالات المغرب، مع خدمة MTTV تحكموا في المباشر، تابعوا البرمجة الذكية لقنواتكم المفضلة وتفرجوا في ما كنتوا وقت ما بغيتوا، وحميوا أطفالكم من المحتوى الغير ملائم، وهادشي كامل بدون قطع على التلفزة، الهاتف النقال أو الحاسوب. مع اتصالات المغرب عيشوا حصريا أفضل ما في التلفزة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا أو اتصلوا بالرقم 108. اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم. احكي لي الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، شركة مغربية حققت أحلام وباقي، زيد حكي وحكي على ويكس وقل لي كيف الإتقان يعلي، ويكس صارت شركة كل سايق وملكة عقل وعقلي. كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميو، اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحرية غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، جميعا من أجل بيئتنا نكون مسؤولين ونحترم كل الإجراءات الحاجزية. تنقش. تابعوا الإذاعة الوطنية الموجة 94.90. تستمع للإذاعة الوطنية على الموجة 88.8. بين خبق الروى وذوب

وفي هذه النشرة الجهوية إطلالة على وضعية محطة المسافرين بالرباط مع الإقبال المتزايد على السفر إلى عدة وجهات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحملة التلقيح متواصلة بجميع جهات المملكة يتوجه للتلقيح بجرعتيه بالمغرب الشباب ذوي الشريحة العمرية ما بين 30 و40 سنة. أهلا بكم. في سياق ظرفية وبائية تزداد خطورة، وزير الصحة خالد أيت الطالب حتى المواطنين على تلقي اللقاح لوقف تفشي وباء كوفيد. وسجل السيد أيت الطالب ارتفاع حالات الإصابة لا سيما الحالات الخطيرة أو الحرجة المتواجدة في أقسام الإنعاش، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يرقدون في هذه الأقسام يشكلون جزءا من فئة عمرية تفوق 50 عاما فوتوا على أنفسهم تلقي اللقاح. ويتابع أن من بين المصابين من هذه الفئة من يتواجدون في غرف الإنعاش يعانون من الهشاشة ومن أمراض مزمنة أغلبها داء السكري. وخلص إلى أن المواطنات والمواطنين الذين لم يتلقوا التلقيح عليهم التوجه بسرعة إلى أقرب المراكز المخصصة لذلك، مفيدا بأن هذه المراكز ستكون معبأة بدءا من يوم ثاني عيد الأضحى حتى تستفيد الساكنين المعنية من عملية التطعيم. وأمام الارتفاع المتزايد لحالات الإصابات إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء أول أمس، شملت حظر التنقل الليلي بين الساعة 11 ليلا والرابعة صباحا وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة تنقل. بلاغ للحكومة أضاف أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب50% كحد أقصى من الطاقة الإصابات استعابية للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والمسابح العمومية، مع منع إقامة الأعراس والحفلات والجنائز. أنس البشارة. تشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من 11 ليلا إلى 4:30 صباحا. يستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة. الإجراءات الجديدة تهم أيضا تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم وضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس وإقامة مراسيم التأبين مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن. الإجراءات تهم أيضا التقييد ب50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50% كذلك من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل50% من إمكانياتها الاستيعابية، كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. وارتباطا بالوضعية الوبائية بمراكش، الوجهة السياحية المفضلة للأجانب وقبلة المصطافين من جميع أرجاء العالم، المصحات الطبية تعيش دينامية خاصة مع الارتفاع المتزايد في عدد الحالات بالإصابة بالفيروس خلال الآونة الأخيرة. الإجراءات والتدابير وأهم خصوصيات الوضعية بهذه المصحات ينقلها السيد خلوقي محمد رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. هذه واحد جوج حتى ثلاثة الأسابيع كاين ضغط على أقسام الإنعاش، بحيث تنسجلوا تقريبا ما بين جوج حتى الأربعة ديال الحالات اليوم اللي كيتوافدوا على أقسام الإنعاش، مع العلم أنه المستشفى الجامعي ماشي بوحدو تيستقبل الحالات الحرجة، بحيث هاد الحالات كاينين حتى في المستشفى بالنسبة لمراكش، كاين حتى في المستشفى المامونية، وكاينين حتى في المصحات الخاصة. كاين تزايد ولكن ماشي بنفس الحدة اللي كانت في مصر من السنة الماضية. هو الأمور واضحة لأنه العدد ديال الحالات الخطيرة عنده علاقة بالعدد ديال الحالات اللي تتسجل جديدة، لأن كاين واحد النسبة في هذه الحالات اللي تتكون خطيرة. إذا كانوا العدد الحالات الجديدة كثير أوتوماتيكمون غادي يكونوا الحالات الخطيرة حتى هما موجودين. داك الشيء علاش كنطلبوا من المواطنين والمواطنات أنهم يلتزموا أنهم يمشيو يتلقحوا بالنسبة للناس اللي ما كيلقحوش أو اللي خداو جرعة واحدة من اللقاح، وأنهم يلتزموا بالأمور اللي تتمكن من الوقاية من هذا الوباء. حاليا الأقسام الإنعاش تحت الضغط، وحنا الأمل ديالنا هو أنه ينقصوا عدد الحالات إلى العدد الملقحين كبر، ولا المواطنين التزموا بكل ما هو غادي يمكن من أنه الانتشار ديال هذا الفيروس ينقص. حملة التلقيح متواصلة بمختلف جهات المملكة. الفئة المستهدفة من التلقيح بجرعتيها الفئة العمرية ما بين 30 و40 سنة. وبجهة بن ملال تم لغاية الآن على صعيد الجهة تلقيح ما مجموعه 760,727 شخصا بشكل كامل، الجرعتان الأولى والثانية ضد كوفيد-19 وفق معطيات المديرية الجهوية للصحة. وتمثل هذه الأرقام تقريبا نسبة 42% من إجمالي الساكنة المستهدفة في جهة ابن ملال ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا. وتستهدف الحملة الوطنية للتلقيح بجهة ابن ملال خنيفرة تلقيح 80% من السكان أو ما يقارب 1,705,654 شخصا. وارتباطا بالتلقيح، نظمت جمعيات المجتمع المدني بجماعة ولاد مبارك بن ملال مؤخرا حملة واسعة للتحسيس والوقاية من فيروس كوفيد، وذلك بتعاون مع السلطات المحلية بالإقليم. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت بتنسيق مع دار الشباب 3 مارس لولاد مبارك وجمعية الطفولة الشعبية والجمعية الإقليمية للفروسية ببن ملال إلى تذكير المواطنين بضرورة احترام التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل احتواء فيروس كورونا. وفي هذا السياق قام أعضاء هذه الجمعيات بجولات عبر أزقة وشوارع جماعة ولاد مبارك لدعوة المواطنين مجددا من أجل تجنب الازدحام والتجمعات والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي والتلقيح. عرفت المحطات الطرقية بمختلف جهات المملكة اكتضاضا غير مسبوق وتدفق للمسافرين المتوجهين إلى وجهات عدة بالمملكة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي احتفي به الأربعاء الماضي، صورة عن سير عملية التنقل بين المسافرين ننقلها من محطة الرباط القمرة مع السيد الروجاني عزوز مفتش النقل بالرباط. من بعد مباشرة ما لاحظنا أن نسبة طلب على وسائل النقل تفوق العرض المتوفر لدينا بالمحطة الطرقية، يعني تدخلنا لإعادة ذاك التوازن المطلوب عبر منح واحد الرخص استثنائية وتمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم المختلفة. وبالفعل لاحظنا على أنه كاين واحد الضغط على واحد الوجهات معينة، منها مثلا ورزازات، تارودانت، الرشيدية، أكادير، زاكورا، طاطا، اللي لاحظنا على أنه كاين واحد الضغط كثيف جدا. وإلى حد الساعة سلمنا واحد 200 رخصة استثنائية، رخص لتقوية الخطوط من أجل تمكين المسافرين كما قلت الوصول إلى الوجهات ديالهم المختلفة. تم الاستعانة أيضا بحافلات النقل السياحي اللي كتوفر فيها واحد المجموعة ديال الخدمات ديال الراحة من تكييف وإلى آخره. احنا كننصوا في المنح ديال الرخص ديالنا على واحد الإجراءين معينين هامين جدا، وهي أنه نسبة الملء ما تفوقش 75%، وثانيا أن التسعيرة ما كتديباسيش 21% ديال الزيادة، نظرا لأن الحافلات تعود فارغة خارجة من من من الخطة ديالها الاعتيادي. وللوقوف على مدى احترام هاد الشروط والتدابير، فهناك عناصر ديال المراقبة الطرقية اللي كتقف عند البوابة ديال المحطة الطرقية وكتراقب جميع الحافلات اللي كتهم بمغادرة المحطة الطرقية. أخيرا في هذه النشرة الجهوية، أكدت جماعة طنجة أن الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية وضعتا برنامج عمل لتحقيق رهان مدينة نظيفة قبل منتصف الليلة اليوم الأول من عيد الأضحى عبر رفع رهان نحو 9,000 طن من النفايات المنزلية ومخلفات الأضحية على مستوى مدينة البوغاز. العملية عملية عملية تجميع النفايات تمت وفق برنامج خاص مع الحرص على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة بعد تحديد النقط السوداء للنفايات ومعالجتها في أسرع وقت وتجميع النفايات بشكل سريع للحد من إمكانية انتشار الحشرات المضرة وتعزيز المعدات والآليات اللوجستيكية، كما جرى تنظيف وغسل أماكن وضع النفايات بالشوارع والأزقة ومضاعفة عمليات تطهير وتنظيف الحاويات باستعمال المعقمات الصحية الضرورية. وشمل البرنامج عمليات تحسيسية قبلية للساكنة ولعمال النظافة وتفريغ كافة حاويات النفايات ليلة العيد وتنظيف وتعقيم الحاويات وأماكن وضع النفايات بعد جمعها مباشرة في سبيل تحقيق أحياء نظيفة بأسرع وقت عن طريق جمع نفايات الشوارع والأزقة مع تحويلها إلى مراكز التحويل المؤقتة المتواجدة بالمدينة لنقلها بعد ذلك عبر الشاحنات الصهريجية الكبيرة نحو المطرح العمومي وتحقيق تحدي مدينة نظيفة خالية من النفايات. عبر الجهات جولة إخبارية ترصد جديد الأنباء الاقتصادية الاجتماعية والثقافية بمختلف جهات المملكة. قلبي بغى يجرب قلت نخليه قرب يطير مع الحب واعرف سماه انا عطيت قلبي ما ندمت عليه واخا اشوف واني وفوان انا عطيت قلبي ما ندمت عليه واخا اشوف واني وفوان قلبي بغى يجرب قلت نخليه يجرب يطير مع الحب واعرف سماه انا عطيت قلبي ما ندمت عليه واخا اشوف واني وفوان انا عطيت قلبي ما ندمت عليه واخا اشوف كواني وفوان كواني ما كاين باس ما كاين باس ما كاين باس حتى ندوب حتى يتقاد جدي حتى ندوب حتى يتقاد جدي ونولي دموع في عيون الناس